كمستعير من المستأجر، لأن الأصل لا ضمن عليه فالفرع لا ضمن عليه. هذه ما ذكرناها لكن صحيح، جواب صحيح. طيب هل يجوز للمستعير أن يعير؟ قل لوراك لجنبك آدم. لا يجوز. هل يجوز للمستعير أن يعير؟ لا يجوز. أصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ يعني ما نتكلم عن المذهب إلا لقلنا أبين الراجح. ما الفرق؟ المستأجر ملك المنفعة. نعم. والمستعير؟ نعم. لم يملك ملك إيش؟ النفع. الانتفاع. تمام، صحيح كلامه؟ نعم. أيه. هذا صحيح، لأننا إذا عارتك أريد أن تنتفع، ما أريد أن تتصرف فيها. استعار شيئا فأعاره لشخص آخر ثم تلف هذا المستعار، قل لي أي نعم. لا الله، ها؟ إذا أعار الشيء ثم تلف يد الثاني فإن الضرر لا يكون على الثاني. على الثاني يكون القرار على الأول. على الثاني مطلقا؟ لا شيء، فصل فصل. إذا كان جاهلا لا لا لا، على الثاني ضمان العين والأول عين ضمان المنفعة. أحسن، على الثاني ضمان العين وعلى الأول ضمان ضمان المنفعة، يعني الأجرة. طيب متى يبتدي ضمان المنفعة؟ من حين استعار الثاني، من حين أعاره إلى الثاني. هل للمالك أن يضمن من شاء منهما؟ الأخ أي أنت؟ له أن يضمن من شاء. طيب قرار الضمان على من؟ الأول؟ نعم، المستعير الأول مطلقا. نعم جازم. إلا إذا إذا الثاني يتعدى. لا ما تعدى أبدا، هي العارية ما يقال إذا تعدى، لأن العارية مضمونة على كل حال. إذا نرجع الأول على الثاني، إذا كان جاهلا أنه أعرى، يعني إن علم الثاني فقرا عليه، وإن جهل فالقراء على الأول، لكن صاحب العين له أن يضمن من شاء. طيب إذا ضمن الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان فماذا نصنع؟ سامع، يرجع الغالب الذي ضمن على من أعار، صحيح؟ نعم، يعني معناه من ليس عليه قرار الضمان يرجع على من عليه قرار الضمان، وأما المالك فإنه مخير. طيب الخلافات عادتني وأجرتني، هذه ما احنا ما نناقش فيها. نعم نبدأ آخر فيه آخر جملة ما شرحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله: أو اختلفا في رد فقول المالك. إذا اختلفا يعني المعير والمستعير في رد فالقول قول المالك، مثاله: أعار إناء لشخص ثم جاء يطلبه منه فقال المستعير: رددته. وقال المعير: لم ترده. فالقول قول من؟ قول المالك، بناء على القاعدة المعروفة أن من قبض الماء العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. هذه قاعدة الفقه، كل من كانت العين بيده لمصلحته

لا ما يمنعهم، لا يمنعهم إلا يمنع المسلمون من الاتصال به. نعم. هنا لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعا، وإذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده إليه. من يعزر؟ ربما نقول أنه يعزر من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة. هنا لو قلنا ايش؟ لو قلنا برده يعني رد ايش؟ الكلب المقتنى الذي لا يقتنى لا يرد، هذا يؤدي الى مفسده يا شيخ. ما هي المفسده؟ لو فرض ان اخذ كلب جاري، كلب ايش؟ اخذ كلب جاري وهو لا يقتنى، كلب ايش؟ جاري، كلب جاري. نعم. وش اللي حطه الجار الكلب؟ ممكن ان كان هو الحفظ فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية. وإن كان للزينة أو تقليدا للكفار فليس له يعني حرمة. نعم. كيف إذا كان؟ نعم. وش معنى لقطة محرمة؟ يعني كمن وجد آلة موسيقى مثلا. نعم. فهل له أن يتلفها ولا ضمن عليه؟ أي نعم. وليس عليه يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. أي نعم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقة أو من حية. نعم. هذا يده يد ضمانات، يد مضمونة بكل حال. نعم. يعني لا مه مضمونة، لا لكن هذا سبب. لا. ولا الحر ما هو ما هو ما هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمه الله. نعم. سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما تلف تحت يده بكل حال. إيه بس هذا يقولون لا تستولي على لا تثبت عليه اليد الحر. نعم. لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمال. ايش من احد العمال غير ناطق باللغة العربية كتابا، وجدت فيه بعض الشكيات من تمائم ونحوها، فاخذته ولم اعطه اياه خوفا على ديني، وبينت له الصواب، فاخاف ان رددته له الكتاب انه يصدق ببعض ما فيه، واخاف ان منعته ان اخذ ماله حقا. يعني متى استعرت من شخص كتاب بدع؟ طيب، وهذا الكتاب لما نظرت فيه فإذا فيه بدع. طيب، كلمته ونبهته فأخاف أنه لم يفهم كلامي، لم يفهم الحجة وأن الصواب عدم ما كان أو أن الصواب غير ما في هذا الكتاب، لأن من ما قال. هذا سهل يا أخي، الشيء اللي مؤلمه بصواب أو شركة وما أشبه ذلك حط عليه خط أحمر. ما يفهم أجيب وأقول تعال شوف شوف الأحمر هذا، يقول نعم، قل هذا خراب وانت إيه هذه. لكن شيخ الإشكال أن الكتاب ما هو بلغة عربية. طيب أنت فهمت الآن اللي فيه، هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه. وفي رموز كذا، في رموز كذا، هل فهمتها؟ أما الكتاب فضل البنغالية. المهم أن تفهم، أن تفهم ضع عليه خط أحمر وبين له. نعم آدم. لا، لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به. فنعم. نعم. يلا آدم. استعمل ايش؟ استعمل الحر. نعم. فكيف يقال كيف؟ لو عطله عن عمله حتى خرج الوقت فهو فاز بذلك شيئا من المال. نعم. فماذا يقول؟ هل عليه الضمان؟ المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه. فيفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن. حبسه بسبب الحبس فات عليه بعض المنافع. أي نعم. ما عليه إلا الأجرة فقط. ليس عليه إلا الأجرة. أما ما فات من المنافع فلا. لكن كما قلت كما قلنا سابقا ما هو اليوم على أن الظالم يجب أن يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلم. نعم. هل له أن يأخذ حقه يعني قهرا؟ كيف؟ إيه؟ لا ليس له إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يأخذ غصب قهر. يحيى صلى الله عليه وسلم إن أتلف الكلب الذي اقتنى في بلد يباع ويشتغل هنا يضمن يضمنه إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإنه يضمنه. آت محمد الوصية والفضيلة والرحمة. نعم صالح. إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادعاه فالمذهب له أجرة المثل لأن جارها فسخت. والقول الثاني أنه ليس له إلا ما ادعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم. إيش؟ لا على حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم. بارك الله فيك. لو أن صاحب الميتة رماها ثم لما رأى أن أحدا أراد أن يأخذ الجلد قال آخذ أنا، هل له ذلك أم نقول إذا رماها فات عليه؟ طيب إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم. صلى الله عليك. لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحر؟ بإيش؟ بين الاستيلاء والحبس. نعم. يعني استولى على بقي عنده ثم مات فإنه لا يملك. نعم. أن الحر يملك. نعم. وإذا حبسه فمات فإنه يملك. إذن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. الاستيلاء ما يعد حبس. لا الاستيلاء معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك ولكنه طليق يخرج بالأسواق يخرج بالمساجد المدارس الأرض أو غرس الذي له قلب وأرض نفسها وتحميتها والأجرة ولو غصب جارحا أو بغتا أو فرسا وحصل بذلك صيد فلمالكه وإن ضرب المصبوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغة ونجر الخشب ونكوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟ هو الاستيلاء على حق الغير

جلد الميت يا صالح، لو غصب جلد ميتة أيرده أم لا؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرده. لماذا؟ لا، إذا جبر ينتفع به. طيب هذا مو أخذ، ليس نسأل عن ضمانه لكن عن رده. من يقول لا رده؟ قل ما في دليل. وش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنه يرده. لماذا؟ نعم، لأنه يمكن الانتفاع به. إذا جبر فإنه على القول الراجح يطهر، ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة. طيب لو أن رجلا رمى بشاته في الشارع بعد أن ماتت، وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصا سلخها وأخذ جلدها قال إنه لي، ما تقول عبيد الله؟ ليست له؟ ليه؟ لأنه رمها ساهدا بها راغبا عنها. ومثل ذلك أي شيء، أي شيء يتركه صاحبه رغبة عنه فإنه يملكه آخر. هل نقول مثل ذلك السيارات المشلحة؟ يعني يوجد الآن سيارات تصاب بحوادث ما تصلح للاستعمال، لكن فيها بعض الآلات نافع، هل نقول إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه خالد شراري؟ إذا رماها، هو رماها حصل عليها حادث وخربت. الناس يختلفون في هذا، هل يتركها في مكان الحادث إيه؟ ليتسنى له جرها فيما بعد إيه؟ فهنا لا يجوز الحلف منها. طيب، وأما إذا تركها في المحرقة ورماها فيجوز أخذها. إذا رماها في المحرقة انحرقت، مش عادي يأخذ روحه. هذه ترجع للعرف. إيه صحيح، إذا ترجع للعرف. والناس يفرقون بين سيارة حادثها يسير تركها صاحبها بنية الرجوع عليها، وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطما تاما، فالغالب أن صاحبها لا يريدها. طيب، شيخ، استولى رجل على عبد، ليش؟ لأنه مال. إذا استولى على عبد ضمنه لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة، على بعير، على حصان، وعلى حر. على حر لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد، كذا؟ طيب، استولى على الحر واستعمله، طيب عليه أجرته؟ طيب، اضرب مثلا لهذا. او غصب استعمله ايه، فعليه اجره. وش تقول يعني مثل هذا؟ انت ذكرت كلام المؤلف فقط. او جعله خدمه، يعني غصب حرا وقال تعال استخدم هذه الارض حرثها، فعليه اجره وحرثها، فعليه اجره. طيب صحيح، حبسه بدون أن يستعمله سامي. إذا كان الحبس في مدة أجرة إيه؟ إن حبسه مدة لها أجرة فعليه أجرته، وإلا فلا. طيب، هل يعزر على حبسه الحر؟ يعزر؟ ها؟ إذا إيه هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر،